نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكان من المفترض نحن ندي مقدمة سريعة عن الإمام مسلم ومنهجه في كتابه الصحيح، ولكن أنا آثرت نحن نعمل يعني نكتب الترجمة ونكتب منهج الإمام مسلم وتوزع الإخوة أفضل من ان احنا يعني عشان الوقت ليس فيه متسع. سنبدأ ان شاء الله من كتاب الطهارة. كتاب الطهارة باب فضل الوضوء. طبعا التبويب من صنع الامام النووي رحمه الله تعالى. الامام مسلم كان يأتي بالاحاديث الخاصة بالمسألة الواحدة في الباب الواحد، يعني يأتي بكل الاحاديث الخاصة بمسألة واحدة في الباب الواحد. أما هذا التبويب فهو من صنع الإمام النووي رحمه الله. باب فضل الوضوء. عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قول: كتاب الطهارة. الكتاب مصدر كتب الشيء يكتبه، كتبا وكتابة. وأصل مادة الكتب في اللغة مأخوذة من الجمع والضم، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع فرسانها وانضمامهم بعضهم إلى بعض. قال العلماء: سمي الكتاب كتابا إما لاجتماع حروفه بعضها إلى بعض، أو لاجتماع مسائله وضم المتشابه منها بعضه إلى بعض. هذا أصل الكتاب، معنى كلمة الكتاب. لذلك اصطلح العلماء تسمية أو على تسمية كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة، يعني كأنه يقول: أجمع لك ما يتعلق بهذا الكتاب، أجمع لك ما يتعلق بهذا الباب في هذا الكتاب، يتعلق مثلا بالصلاة أو الصوم أو نحو ذلك. كتاب الطهارة. كتاب طبعا إعرابها مضاف والطهارة مضاف إليه. والطهارة مصدر طهر الشيء، مصدر طهر الشيء، يطهر طهارة إذا نظف، وهي ضد القذر، ضد القذر. لذلك العلماء قالوا أن الطهارة في اللغة معناها الوضاءة والنزاهة عن الأقذار، ومعناها في الشرع زوال رفع الحدث وزوال الخبث. هنا يقول: باب الوضوء. الإمام النووي طبعا احنا ملزمين بكلامه، أننا نأخذ كلام الإمام النووي رحمه الله، وإن كان في بعض التعليقات سنعلق عليها إن شاء الله. قال الإمام النووي: قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بالضم إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر. الوضوء أو الطهور بالضم إذا أريد به الفعل وهو المصدر، والوضوء والطهارة بالفتح إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. طبعا نقل هذا الكلام عن ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. يقول: وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، يعني الوضوء والطهور. ونقل عن صاحب المطالع أنه يجوز فيهما الضم، يجوز فيهما الضم، الطهور والطهور أو الوضوء والوضوء، وطبعا كليهما صحيح. وأصل الوضوء مشتق من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة. ولماذا سمي بذلك؟ لماذا سمي الوضوء بالوضوء؟ لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا، لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. وكذلك الطهارة كما قلنا أصلها النظافة والنزاهة كما ذكرنا. الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر اللي هو الفعل يعني فيجوز بالضم والفتح، لغتان مشهورتان. هذا الحديث عظيم، وهو أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على قواعد الإسلام. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وأصل الشطر أي النصف، أصل الشطر أي النصف. اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، اختلفوا فيه على أربع معاني. فقيل معناه معنى أن الطهور شطر أو شطر الإيمان، أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، يعني الأجر يضاعف حتى يصل إلى نصف أجر الإيمان. وقيل أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، قيل أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا. وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، الوضوء ولذلك لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. فمعروف أن الإنسان إذا توضأ خرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل من هذا الباب أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء، فالوضوء أو الوضوء مرتبط بالإيمان فكان على الشطر منه. وقيل دل القول الثالث: المراد بالإيمان هنا الصلاة، المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر. إيه المفهوم هنا؟ إيه العلاقة بينهم هنا؟ العلماء قالوا إن الإيمان هنا المقصود به الصلاة، فكما أن الإيمان شرط في صحة العمل أو هو أصل العمل، كذلك الطهارة شرط في صحة الصلاة، فكانت الطهارة أو كان الوضوء شطر في العمل، نصف العمل يعني أو نصف الأجر. القول الرابع: يحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، تصديق القلب والانقياد الظاهر دول إيه؟ شطران قسمين. فالإيمان اللي هو تصديق القلب ده شطر، والانقياد بالظاهر ده شطر آخر، فهما شطران للإيمان. والطهارة بتتضمن الصلاة، فهي انقياد في الظاهر، هي انقياد في الظاهر. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. معنى أنها تملأ الميزان لعظيم أجرها، وأنه يملأ الميزان. وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها، سواء بقى كان العمل هو الذي يوزن أم الشخص نفسه هو الذي يوزن، والكلام فيها يعني موجود في كتب العقيدة. قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. تملأان ممكن نقول تملأان ويملأان بالتأنيث والتذكير معا. فلو قدر أن ثواب الأعمال، لو قدر أن سبحان الله والحمد لله صارت جسما، صار جسم، صار شيء حسي، لملأ ما بين السماوات والأرض. يعني لو أن الثواب تحول إلى جسم سيملأ ما بين السماوات والأرض. طبعا سبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله. تقول سبحان الله ده تنزيه لله تبارك وتعالى، والحمد لله فيها تفويض وافتقار إلى الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. والصلاة نور معناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكانت نورا من هذا الباب. كانت الصلاة نورا من هذا الباب، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتمنع من المعاصي وتهدي إلى الصواب، العلاقة بينهما. فكما أن النور يستضاء به، كذلك الصلاة تهدي إلى الصواب، كذلك الصلاة تهدي إلى الصواب. طبعا إذا كانت مستوفاة للشروط والأركان والواجبات، وكانت وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قيل في معنى الصلاة نور أن أجرها يكون نورا لصاحبها يوم القيامة، أن أجر الصلاة يكون نورا لصاحبها يوم القيامة. وقيل أيضا في معناها لأنها سبب لإشراق نور المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها. يعني إن الصلاة القلب يتفرغ فيها إلى الله تبارك وتعالى، ويقبل على الله عز وجل بظاهره وباطنه. العبد يقبل على الله عز وجل بظاهره وباطنه. وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. كده ثلاث معاني. المعنى الرابع أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة. الصلاة نور، تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، وكذلك أيضا في الدنيا يكون على وجهه البهاء الذي يحافظ على الصلاة كما أمر الله عز وجل وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يكون على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي، بخلاف من لم يصلي. يبقى احنا عندنا أربع معاني: أنها بتمنع من المعاصي، وأن أجرها يكون نورا لصاحبها يوم القيامة، وأنها سبب لإشراق نور المعارف، لأن العبد بيدخل فيها بينقاد ظاهرا وباطنا إلى الله تبارك وتعالى، ويقبل على الله عز وجل بالظاهر والباطن. أو أنها تكون نورا ظاهرا على وجه يوم القيامة، وكذلك في الدنيا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، قال النووي: قال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين. عاوز يقول إن كأن العبد إذا سئل يوم القيامة، إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله، عن ماله فيما أنفقه، كانت صدقاته براهين. براهين يعني أدلة في هذا الجواب أو على هذا السؤال. كأن الصدقة ستظهر يوم القيامة أنه تصدق بهذا المال، فتكون برهان له وتكون دليل له على ماله فيما أنفقه. وقال أيضا صاحب التحرير: يجوز أن يوصم أو يوصف يعني المتصدق بسيماء يعرف بها، فيكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله. يعني كأن في صفات معينة سيتصف بها المرء بسبب هذه الصدقة، تكون هذه الصفات بينة وواضحة فيما أنفق ماله، فالصدقة برهان من هذا الباب. وقيل أيضا أن معناه أن الصدقة حجة على إيمان فاعلها، بخلاف الإيه؟ المنافق فإنه لا يتصدق ولا يعتقد في أجر الصدقة، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا ليش احنا نتكلم بسرعة عشان هندخل في أصل الكتاب، يعني أصل الكلام عن كتاب الطهارة، فالحاجات دي نمر عليها مرورا سريعا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، يقول فمعناه هو الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر عن معصيته، والصبر على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا، اللي هي أنواع الصبر الثلاثة المعروفة. والمراد في قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء أن الصبر محمود، أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. دي عاقبة الصبر، أن يكون صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. طبعا الإمام النووي جاب تعريفات لأهل العلم عن الصبر، فيعني أنا أرى أن احنا لا نتعرض إليها كثيرا. طيب، إظهار البلاء لا على وجه الشكوى، هل هذا يتعارض مع الصبر؟ إظهار البلاء لا على وجه الشكوى لا يتعارض مع الصبر ولا ينافي الصبر، كما قال الله تعالى عن أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أنه قال أيوب عليه السلام قال أني مستني الضر. فهناك فرق بين الشكوى وبين الحكاية، فهو يحكي حاله. طيب، في وقعة مشهورة جدا عندنا في شرعنا، وقعة النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من البقيع، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول ورأسا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل أنا يا عائشة ورأسا، فهذا من باب الحكاية وليس من باب التشك. أما قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، معناه طبعا ظاهر، أي تنتفع به إن تلوته، إن تلوت القرآن تنتفع به وعملت به، وإلا إن لم تتلوه وإن لم تعمل به فهو حجة عليك لا لك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من ينفع نفسه لله تعالى بطاعته، بينفع النفس بالإيه؟ بطاعته لله تبارك وتعالى، فيعتقها من العذاب. ومنهم من لم ينفع نفسه فيوبقها، أي يهلكها، وذلك يكون باتباع الشهوات واتباع الشيطان. يذكر بعد ذلك باب وجوب الطهارة للصلاة، باب وجوب الطهارة للصلاة. روى حديثا عن مصعب ابن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، يعوده وهو مريض، فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، وكنت على البصرة. سنفهم إيه هو المراد الآن. وروى حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث الأول هذا نص في وجوب الطهارة للصلاة، وكذلك الثاني، هذان الحديثان نص في وجوب الطهارة للصلاة. وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. شرط إيه؟ صحة ولا شرط وجوب؟ صحة، وليست بشرط إيه؟ وجوب. شرط الوجوب حاجة تانية. شرط الصحة يعني لا تصح الصلاة إلا بها. قال القاضي عياض: اختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة. يقول: فذهب ابن الجهم المالكي إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة، الوضوء في أول الإسلام سنة، ورد عليه الجمهور بقولهم أن كان الطهارة كانت في أو الوضوء كان في أول الإسلام، وكان قبل نزول آية التيمم، وهذا مما لا يختلف عليه اثنان. هنا مسألة: هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة؟ يعني يجب على كل مصلي أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ، ولا الوضوء واجب على المحدث فقط خاصة؟ هنا خلاف بين العلماء. ذهب بعض السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية. وإن الوضوء الواحد لا يؤدى به أكثر من صلاة، ده قول. قول الثاني: ذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ. إيه اللي كان؟ إن الوضوء لكل صلاة فرض ثم نسخ بعد ذلك. نسخ بإيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، وفي يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات بوضوء واحد، ولما سأله عمر قال: عمدا فعلته يا عمر رضي الله عنه. هذا من باب الإيه؟ من باب جواز أن يصلي المرء أكثر من صلاة بوضوء واحد. القول الثالث: قيل الأمر به لكل صلاة على الندب. الأمر بإيه؟ بالوضوء لكل صلاة على الندب، يعني استحبابا، يستحب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة. احنا قلنا كم قول؟ 3. قول الرابع: بل لم يشرع إلا لمن أحدث، لم يشرع الوضوء إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. تجديد الوضوء لكل صلاة هنا مستحب، وده طبعا عكس الإيه؟ القول الأول، عكس القول الأول. هو مش عكسه، أخف منه درجة. الأول على الوجوب، صح الأول على الوجوب، القول الرابع ده على الاستحباب، وكليهما مأمور به، ولكن الواجب مأمور به على وجه الحث والإلزام، أما المستحب مأمور به ولكن ليس على وجه الحكم والإلزام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا هنا بنقول: هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة؟ ذكرنا 4 أقوال. القول الأول: نذهب بعض السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض. القول الثاني: إن ده كان فرض ثم نسخ. القول الثالث: إن الأمر به لكل صلاة يكون على الندب. والقول الرابع: قيل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. قال النووي نقلا عن القاضي عياض: وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، على أنه لم يشرع إلا لمن أحدث، فإن توضأ فهذا يستحب له، ولم يبقى بينهم فيه خلاف. طب معنى الآية عندهم إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين فاغسلوا، وأنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم. وهذا كلام القاضي عياض رحمه الله. طيب هنا سؤال: هل الوضوء يجب بالحدث، بمجرد ما يحدث المرء يجب عليه الوضوء، أم أنه يجب عند القيام للصلاة؟ يعني يلزمك عند القيام للصلاة الوضوء، ولا قبلها عندما تحدث؟ في 3 أقوال في المسألة. القول الأول: أنه هو يجب بالحدث وجوبا موسعا، يعني أنا أحدثت الآن. وقت الصلاة داخل، وقت الصلاة سيدخل، أو مثلا بعد الأذان في وقت متسع أم لا؟ هل يجب الآن أن أنا أتوضأ لأن وقت الصلاة مثلا دخل؟ قالوا ذلك، قالوا يجب عند الحدث. قول الثاني لا يجب إلا عند القيام للصلاة، بمعنى عند الإيه؟ عند الفعل، عند فعل الصلاة. القول الثالث يجمع بين القولين، إن هو يجب بالحدث وجوبا موسعا، ويجب عند القيام للفريضة، وهذا ما رجحه الإمام النووي رحمه الله. يقول وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، تراب اللي هو تيمم، ولا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة. فيش فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، أنه يجب وجوبا عينيا أن يتوضأ لهما المرء. طب صلاة الجنازة، صلاة الجنازة كذلك يجب لها الوضوء، إلا ما حكي عن الشعبي وابن جرير الطبري رحمة الله عليهما، قالوا إن صلاة الجنازة تجوز بغير طهارة، وهذا مذهب باطل، وهو يعني يخالف مذهب ما أجمع عليه العلماء، يخالف كلام أهل العلم جميعا، وده طبعا يخالف الأدلة الصريحة في وجوب الوضوء لكل صلاة سواء كانت مفروضة أو نافلة أو صلاة الجنازة. طيب سجود الشكر، سجود التلاوة، هذا ما اختلف فيه أهل العلم. طبعا سجود التلاوة على أساس أنه لو كان يقرأ من المصحف فيلزمه الطهارة من الحدث الأصغر، وعلى هذا جمهور العلماء سلفا وخلفا أن المرء إذا أراد أن يقرأ من المصحف فيلزمه أو فتلزمه الطهارة، يلزمه الوضوء، فلا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وحمله السلف والخلف على أن هو يكون متوضئا. طيب لو رجل صلى محدثا متعمدا بلا عذر، أحدث فصلى متعمدا بلا عذر، هل يكفر بذلك؟ هل يكفر بذلك؟ الإمام النووي وحكى ذلك عن جماهير أهل العلم أنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال أنه يكفر لتلاعبه، لأنه يتلاعب بالشرع، كيف يكون محدثا ثم يصلي بالحدث؟ طبعا رد الإمام النووي هذا الكلام وقال إن هذا مرتبط بالاعتقاد، مرتبط بالاعتقاد، واعتقاده هنا صحيح وليس باطلا. طيب لو كان رجل اللي هي بنسميها حكم صلاة فاقد الطهورين، اللي هو الماء والتراب للتيمم، حكم صلاة فاقد الطهورين كحال مثلا رجل مكتوف في الأيدي لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتأمم، رجل محبوس في مكان ليس فيه ماء وليس يرحمك الله وليس فيه ما يتيمم به، سواء تراب يعلق بالجدار مثلا أو نحوه، ففي هذه الحالة يجوز أن يصلي بغير طهارة. العلماء طبعا لهم فيها كلام. الإمام النووي يقول ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله، أصحها عند أصحابنا، أصح هذه الأقوال عند الشافعية، عند الشافعية، أنه يجب عليه أن يصلي على حاله، يجب عليه أن يصلي على حاله، ولكن يجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة. هيصلي على حاله أنه فاقد الإيه؟ الطهورين، ولكن يلزم الإيه؟ الإعادة إذا تمكن من الطهارة. ده قول. القول الثاني يحرم عليه الصلاة ويجب القضاء، يحرم عليه أن يصلي بغير طهور، بغير وضوء، ولكن يجب عليه الايه؟ القضاء. وده قول ابي حنيفه والثوري والاوزاعي، ده قول ابي حنيفه والثوري والاوزاعي. القول الثالث يستحب له ان يصلي ويجب عليه القضاء. يبقى القول الثاني اللي قبليه على طول اوجب عليه الايه؟ القضاء، ولكن قال يحرم عليه الصلاه. القول الثالث قال يستحب له ان يصلي ويجب عليه الايه؟ وده قول اختيار الإمام مالك، ده قول الإمام مالك. معنى كلمة يستحب معناه يفهم منها أنه لو ترك الصلاة ولم يصليها خلاص لا ليس عليه شيء، ولكن يجب القضاء. طيب هاب ان هذا الرجل حبس فترة طويلة، هيبقى في مشقة من القضاء ام لا؟ في مشقة من القضاء، وده القول الرابع اللي هيجي، قالوا يجب ان يصلي ولا يجب عليه القضاء، وده ارجح الاقوال واقربها للصواب، وفيه من الرحمة ما فيه، يجب عليه ان يصلي لانه مأمور بايه؟ بالفعل، مأمور بفعل الصلاة في هذا الوقت، ولا يجب عليه القضاء. ليه؟ ليه؟ لانه لم يؤمر بالعبادة مرتين. والحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لما فقدت الإيه العقد، وأخذ الصحابة هنا وهناك يبحثون عنه فلم يجدوه، وحضرت وقت صلاة مكتوبة، فصلى الصحابة رضي الله عنهم بغير وضوء، وكانت آية التيمم لسه لم تنزل بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإيه بالإعادة، لم يأمرهم بالإعادة، فدل ذلك على أنه يجب عليه أن يصلي لأنه مأمور بالصلاة في هذا الوقت، ولا يجب عليه الإعادة لأنه فعل ما في وسعه، إن طبعا يعني هو عجز عن فعل الفعل ده، عجز عنه اللي هو الوضوء، ولم يعجز عن الصلاة فلم تسقط عنه الصلاة لعجزه عن الوضوء، وهذا هو الأرجح، وده اختيار الإمام أحمد وجمهور المحدثين، وده أحد الوجهين عند الشافعية، واختاره ابن المنذر رحمة الله على الجميع. قوله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول، الغلول بضم الغين، والغلول معناه الخيانة، وأصله السرقة من نال الغنيمة قبل القسمة، دي مسألة معروفة مشهورة. هنا في الحديث قال ابن عامر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أدعو لي، قال ابن عامر لابن عمر أدعو لي، فقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. هنا معنى بيقول لابن عامر أنت لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، فلا يقبل الدعاء لمن هذا أو هذه صفته، لا يقبل الدعاء لمن هذه، رجل تعلقت به أشياء حقوق لله تبارك وتعالى وللعباد، فهل يقبل منه دعاء؟ فكما أنه لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون صان نفسه عن الغلول ونحوه، فكذلك الدعاء لا يقبل من ممن كان هذا حاله. هنا الظاهر من هذا الحديث أن ابن عمر قصد زجره، قصد زجره وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، وطبعا احنا عارفين أنه لم يرد القطع بأن الدعاء للفستاق لا ينفع، بل العمل عند السلف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا معناه حتى يتطهر بماء، بس هو قال هنا ايه حتى يتوضأ، ليه؟ لماذا اقتصر على الوضوء ولم يذكر التيمم؟ لان الاصل هو الوضوء وهو الغالب، لان الاصل هو الوضوء وهو الغالب. لا تقبل، هنا القبول معناه الرد ولا الصحة، يعني لا تصح صلاته، ولا العمل نفسه صحيح في ذاته ولكن مردود لا يقبله الله تبارك وتعالى. هنا نفي الصحة، صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بغير وضوء، فمن الممكن أن يصلي المرء صلاة ولكنه يخرج منها لا شيء له، ممكن ترد في وجهه، تلف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وترد في وجهه، فالقبول يحمل على المعنيين، ولكن هنا في الحديث يحمل على معنى الصحة، أن الصلاة لا تصح بغير وضوء. إذا أحدث، المراد بالحدث هنا الخارج من السبيلين. وطبعا يحتمل أي خارج من السبيلين، أي خارج سواء البول أو الغائط أو الريح. وكذلك يحتمل أيضا أن يكون غير الخارج من السبيلين، على الخلاف المشهور كلمس المرأة. كلمس المرأة، إذا توضأ رجل هل يجوز له أن يمس امرأته أم لا؟ فإن مسته وهو متوضئ هل ينتقض وضوءها أم لا؟ وهذا خلاف. كمس المرأة أو مس الذكر أيضا فيه الخلاف، وكذلك الحجام. هذه أمور هتعرفوها إن شاء الله في دروس الفقه. استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. رجعنا المسألة الأولى، هل الوضوء واجب لكل صلاة أم لا؟ هنا الحديث يفهم منه أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، ولكن قالوا أنه لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن يستحب له أن يتوضأ لكل. وبرضو المسألة فيها كلام طويل، المسألة فيها كلام طويل. طبعا احنا عندنا الحدث قسمين، حدث أكبر حدث أصغر. حدث أكبر بيكون بسبب الجنابة أو الحيض أو النفاس أو ما شابه ذلك، والحدث الأصغر يكون مما سوى ذلك كالبول والغائط وما نحو ذلك. هنكتفي عشان الصلاة. هو أنا معادي مش دلوقتي، أنا جاي مضطر. نصلي الأول. هو الأخ بيسأل عن عاوز طريقة للمذاكرة، يعني في جماعة ما عندهاش وقت كتير، يعني وقتهم ضيق، فإيه الطريقة المثلى للمذاكرة؟ هو والله لو كتب ما نقول، لو ما عندوش الكتاب وكتب ما نقول إن شاء الله هذا يكفي، لأن أنت مطالب بالكتاب فقط. ولذلك أنا ما فرعتش تفريعات كثيرة، وإلا الحديث الأول هناخده في مراحل. أنا لم أفرع، أنا اقتصرت على الكتاب لأني مأمور بكده. فأنت لو كتبت ما نقوله فقط هذا يكفي، إن كان عندك الكتاب ورجعت فيه هذا يكفي أيضا. وأنا يعني في طريقة المذاكرة أنا جربتها وهي كويسة جدا، طريقة الأسهم في المذاكرة. إيه طريقة الأسهم؟ يعني أنا بقول كتاب الطهارة عنوان بابه الوضوء، وجوب الوضوء للصلاة، هذكر الحديث وهبدأ أعرف الطهارة زي ما عرفت كده. هاخد سهم طهارة في اللغة كذا ومعناها، وطهارة في الشرع كذا ومعناها، ماشي؟ زي مثلا المسألة اللي احنا ذكرناها من شوية أو مسألتين ذكرناهم، وذكرنا فيهم مثلا إن في أربع أقوال للعلماء. هكتب سؤال في نصف الصفحة كده، هل الوضوء فرض على كل قائم للصلاة؟ هقوم منزل أربع أسهم، السهم الأول واحد، السهم الثاني اثنين، السهم الثالث. الطريقة ديت بتذكرك دايما بالمسألة، انت لو ذكرت بالطريقه دي ما تنساش المساله، بخلاف لما تسرد المساله سردا. يعني مثلا الامام النووي في الشرح شرح مثلا جزء من الحديث في الاول، وفجأة الاقيه مثلا بعد ما يتكلم مثلا عن غسل اليدين دخل في مسح الراس، بعد مسح الراس دخل في غسل الوجه، بعد غسل الوجه دخل في غسل الرجلين، بيلف ويدور حول الحديث. واخدين بالكم الطريقه؟ مفهومه صح ولا في مشكله؟ مفهومة. فالطريقة ديت بتفصل المسألة قدامي كلها، ولا سيما لو كان في أدلة لكل قول من الأقوال بتجيبه. يعني زي ما هيأتي إن شاء الله لازم نعمل كده، أصلا ما ينفعش الكتاب يعد كده، لازم يكون فيه تفريعات. يعني أنت بتجيب القول الأول كذا وتجيب الدليل عليه في سهم، السهم الثاني القول الثاني وهكذا، ثم ترجح بالدليل الصحيح، ثم تناقش الأدلة اللي تكلم فيها العلماء. وضحت؟ دي افضل طريقه المذاكره. لذلك لو انت مشيت بالطريقه دي بتثبت عندك المعلومه، بتثبت. وافضل طريقه ان انت دوما تكون يعني متاهب للمذاكره، يعني قبل ما تجلس المذاكره هيئ نفسك للمذاكره، وتحاول وتجتهد ان انت الدرس اللي تاخده تبيضه. انما العلم بالكتابه، او ان العلم يثبت بالكتابه. فكان العلماء دايما يقيدون، يكتبون يعني ابن أبي حاتم لما كان بيمر على الشيوخ كان ممكن يمر على كم شيخ في اليوم، فكان يقول فكنا نكتب خلف الشيوخ، فإذا عدنا إلى بيوتنا في الليل بدأنا ننسخ ما كتبناه خلفهم. الطريقة دي مهمة جدا في المذاكرة، ودي اللي بتثبت المعلومة عندك. ماشي، ما احنا قلنا ان شاء الله هنصلي، احنا قلنا هنصلي ان شاء الله. لا، جزأ الحديث، جزأ الحديث، يعني مثلا الحديث الاول والثاني دول سهلين، في احاديث هتأتينا طويلة تجزأها، تحفظ الجزء الاول زي ما بتحفظ القرآن بالضبط، تحفظ الجزء الاول كذا وبعدين تحفظ الجزء الثاني وتربط بينهم. افضل بقى طريقة الروايات المختلفة بتجيب أصل الحديث، ماشي كده، وتجيب الروايات المختلفة، شوف اللفظ اللي مغاير لللفظ الأولان واثبته، قول وفي لفظ كذا بدلا من كذا، واخد بالك، فتثبت هنا يثبت هنا اللفظ الأول مع اللفظ الثاني. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاك الله خير، الله يحفظك، بارك لك. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب صفة الوضوء وكماله. باب صفة الوضوء وكماله. عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ، دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، يعني إلى المرفق، ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى أي رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. ما في هذا الحديث يشرح لنا صفة الوضوء، وهذه أكمل الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بهذه الكيفية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يقول في الحديث أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ ثم بدأ يشرع في كيفية الوضوء، يقول فغسل كفيه ثلاث مرات. الإمام النووي يقول هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، غسل الكفين في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء. كلمة باتفاق العلماء يعني إجماع، إجماع. قوله ثم مضمض واستنثر، قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، استنشق يأخذ ماء في أنفه ثم يستنثر، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. نقل الإمام النووي عن ابن الأعرابي وابن قتيبة الاستنشاق الاستنثار الاستنشاق، كليهما واحد، كليهما واحد. بالنسبة للاستنثار والانتثار بمعنى كليهما بمعنى واحد، الاستنثار والانتثار، وهو نثر ما في الأنف بالنفس، نثر ما في الأنف بالنفس. طيب أيهما أرجح؟ هل الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، ولا الاستنثار هو الاستنشاق؟ الأول أرجح، أن الاستنثار معناه إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. قال أهل اللغة: الاستنثار مأخوذ من النثرة، الاستنثار مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف، طرف الأنف. حكي عن الخطاب أنه قال أنه هو الأنف، حكي عن الخطاب أنه هو الأنف، لكن المشهور الأول، المشهور الأول. هنا بيذكر الإمام النووي رحمه الله حقيقة المضمضة، قال: وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمده، يضع الماء في الفم ثم يحركه في فمه ثم يمده، وهذا أكمل، هذا هو الأكمل. وأقل المضمضة بأن يجعل الماء، بأن يجعل الماء فيه ثم يمده بغير حركة، بغير حركة. والأولى والأكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يضع الماء في فيه ثم يحركه ثم يمده صلى الله عليه وسلم. طب هل يشترط التحريك؟ احنا قلنا الأكمل، هل يشترط التحريك، تحريك الماء داخل الفم؟ قال جماعة من الشافعية أنه يشترط ذلك، وقالوا أن هذه المسألة زي مسألة مسح الرأس تماما، مسألة مسح الرأس، لو وضع يده المبتلة بالماء على رأسه بغير تحريك يجزئه في الوضوء أم لا؟ ها، بغير تحريك يجزئه. فقالوا كذلك إذا وضع الماء في فمه بغير تحريك يجزئه ذلك، ولكن احنا بنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أما الوضوء فصحيح، أما الوضوء فصحيح. أما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، تصل الماء إلى داخل الأنف وتجذب بالنفس إلى أقصاه، يعني تأخذ خلاص تستنشق، تأخذ الماء داخل الأنف إلى أقصى الأنف ثم تستنثر. ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، لحديث لقيط صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طبعا الحديث صحيح. قال الإمام النووي: قال أصحابنا وعلى أي صفة دخل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق؟ بأي صفة؟ يعني الوضوء صحيح، ولكن الأكمل هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بكم غرفة تتمضمض وتستنشق؟ كم مرة؟ كم غرفة؟ للعلماء خمسة أوجه ذكرها الإمام النووي. قال: الأول يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل غرفة واحدة ثم يستنشق منها، يأخذ غرفة وبعدين يتمضمض، وبعد ما تمضمض يأخذ للأنف يستنشق، دي كيفية. الكيفية الثانية: يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا، يأخذ غرفة ويتمضمض بها ثلاث مرات ثم يستنشق منها ثلاث مرات بغرفة واحدة. يبقى الأول بياخد كم غرفة؟ ثلاث، بيتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق منها. القول الثاني أنه يجمع بينهما بإيه؟ يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا بعد ما يخلص المضمضة يبدأ في الاستنشاق. الوجه الثالث يجمع بينهما أيضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق. يعمل إيه؟ غرفة يتمضمض وبعد ما يتمضمض يستنشق ثم يعود يتمضمض ثم يفعل كده ثلاث مرات بغرفة واحدة. الوجه الرابع يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا. يعني إيه؟ واحدة للمضمضة ثم المضمضة ثلاث مرات ثم واحدة للاستنشاق ثلاث مرات. الوجه الخامس يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات. يعني يأخذ لكل مرة للمضمضة غرفة يكون كم غرفة؟ ثلاثة وبعدين للاستنشاق ثلاثة يبقوا ست غرفات. والصحيح الوجه الأول. إيه هو الوجه الأول؟ اللي هو يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ويستنشق منها. في كلام لابن القيم كلام قوي جدا في الباب ده. قال إن هو يتمضمض ويستنشق في آن واحد يأخذهم بنفس واحد وأثبت أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما حديث الفصل بين كل غرفة والأخرى أحاديث ضعيفة لا تصح طيب هل المضمضة تقدم على الاستنشاق ولا العكس؟ يعني أبدأ بالفم ثم الأنف ولا يجوز أن أبدأ بالأنف ثم الفم؟ يعني المضمضة مقدمة على الاستنشاق أم العكس؟ قال النووي رحمه الله اتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة. يعني المضمضة مقدمة بكل حال على الاستنشاق. طيب هل يشترط تقديم المضمضة على الاستنشاق ولا يستحب؟ بعض العلماء قال يشترط، وقال لو أنت ما يعني استنشقت قبل المضمضة يبطل الوضوء، لابد من تقديم المضمضة على الاستنشاق. والبعض قال إن هو يستحب، يستحب له ذلك كتقديم اليد اليمنى على اليسرى، يستحب ولا شرط؟ لو أنا غسلت إيدي اليمنى قبل اليسرى استحباب. طب لو عكست وضوئي باطل ولا لا؟ لو أنا غسلت إيدي الشمال قبل إيدي اليمين وضوئي باطل ولا صحيح؟ على القول الراجح أنه صحيح، ولكن خالف الهدي، خالف السنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا النووي راح بعيد بينا للوجه ثم رجع للمضمضة والاستنشاق، فاحنا هنرتب هنا حكم المضمضة والاستنشاق. هل حكم المضمضة والاستنشاق على الوجوب ولا على الاستحباب؟ يقول اختلف العلماء في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، المضمضة والاستنشاق. عند من؟ احنا عاوزين نحفظ بقى ايه المذاهب عشان تميز. عند مين؟ مالك والشافعي أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وده قول الحسن والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث ابن سعد ورواية عن عطاء. خلينا نحفظ مالك والإيه والشافعي إن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل. المشهور من مذهب أحمد وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق ورواية عن عطاء أنهما واجبتان في الوضوء والغسل ولا يصح الوضوء إلا بهما، وكذلك لا يصح الغسل إلا بهما. يبقى أنا عند المذهب الأول مذهب مالك والشافعي أنهما سنتان في الوضوء والغسل، مذهب المشهور من مذهب أحمد وعليه جماعة من أهل العلم يرحمك الله أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل ولا يصحان إلا بهما. تمام؟ المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء. يبقى المضمضة والاستنشاق واجبتان فين؟ على مذهب أبي حنيفة في الغسل دون الوضوء. المذهب الرابع مذهب أبي ثور وداود الظاهري وأبي عبيد واختاره ابن المنذر وهو رواية عن الإمام أحمد أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل. الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما. طيب نسأل سؤال، إيه اللي خلى الإمام أحمد يفرق بينهما؟ أيوة تمام، لقيط بن صبرة حديث قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق ولم يذكر المضمضة. فلذلك الرواية الثانية عن الإمام أحمد قال أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل أما المضمضة فإيه؟ فمستحب. طيب الراجح، رجح ابن قدامة في المغني أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل لأنهما من الوجه، وده مذهب الحنبلة أن الأنف والفم من الوجه، مذهب الحنبلة والمسألة فيها خلاف طويل برضه هتاخدوه في الفقه إن شاء الله. ثم بعد ذلك ثم مضمض واستنثر ثم بعد ذلك ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثلاث مرات، هنا أخذ العلماء أن يقول الإمام النووي قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء أو في غسل الأعضاء مرة واحدة، وعلى أن الثلاث سنة، الواجب في الأعضاء أنها تغسل والمستحب أو الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، اختلاف الروايات دليل على، طبعا الإمام البخاري في أول كتاب الطهارة في باب الوضوء قال وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، كل هذه اختلافها دليل على جواز الكل، دليل على جواز الكل. فالمرة الأولى فرض والثانية والثالثة على الاستحباب، ويعني من الممكن ان احنا نقول انه يجوز التنوع، وهذا من باب سنة التنوع في الوضوء، يعني تفعل ان انت من باب هدي النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ مرة مرة، تتوضأ مرتين مرتين، تتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولكن الثلاث مرات هي الأكمل، ثلاث مرات هي الأكمل. حتة في النص كده احنا قلنا ان يجوز غسل بعض الأعضاء مرتين والبعض مرة او ثلاثة واثنين، فاهمينها بمعنى ايه؟ يجوز ان اغسل وجهي ثلاث مرات، اغسل ايدي مرتين، اغسل رجلي مرة، يجوز ذلك، يجوز ذلك. طب هل يجوز الزيادة على ثلاث؟ يجوز الزيادة على ثلاث؟ عند أحمد وإسحاق وغيرهما لا تجوز الزيادة على الثلاث، لا تجوز. أما ابن المبارك قال لا آمن أن يأثم، لا آمن أن، ليه؟ لأنه تعدى وأساء وإيه؟ وظلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا خير الهدي. الإمام الشافعي قال لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث، لا أحبه، وعند الإمام الشافعي لا أحبه يعني على الكراهة، يعني أكره ذلك، فهي عند الشافعي كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. الدارمي، الإمام الدارمي حكى عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة، الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة، وده قياس مع الفارق، ده قياس مع الفارق، ولذلك رد عليه النووي قال هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد. الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال أنه راجع إلى الاعتقاد، فإن اعتقد أن الزيادة أفضل فقد أساء أو أخطأ، الزيادة على الثلاث قال لو هي سنة يبقى أخطأ ودخل في الوعيد، وإلا فلا يشترط للتحديد شيء، بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم، بمعنى أنه لا يعتقد ذلك، لا يعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة فيجوز له ذلك، ولكن احنا بنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم تكلم في مسألة الزيادة، لو الإنسان زاد يعني مثلا غسل الرابعة من الممكن أن يؤدي به إلى الوسوسة، يدخل له باب الوسواس من هنا. ولذلك كثير جدا من اللي بيدخل باب الوسوسة بيدخله بداية من باب الوضوء. أنت غسلت العضو مرة، لا مرتين، لا ثلاثة، يبدأ يزيد في الإيه. ولذلك إحنا بنلزمه أن هو يغسل ولا يلتفت لإيه، لا يلتفت للوسوسة. طب يلتفت للعدد؟ برضو لا يلتفت للعدد. يعني لو جاءه الشيطان وقال له لا ده انت غسلت غسلتين، قال له لا انا غسلت ثلاثة، كده وضوءك باطل باطل باطل، كده الصلاة تبقى باطلة. لابد ان يكون في حوار نفسي معه حتى يعني تذهب عنه هذه الوسوسة. هنا في فائدة جبتها من فتح الباري الحافظ ابن حجر في الحديث، قال ثم غسل وجهه. هنا أخر الوجه عن المضمضة والاستنشاق. ليه؟ ليه؟ قالوا أن الحكمة يعني ذلك باعتبار أوصاف الماء، لأن اللون يدرك بالإيه؟ بالبصر، وأن الرائحة تدرك بالفم، وأن الطعم يدرك بالفم باللسان. فكأنه لما يجي يغسل يجي يتمضمض ويستنشق قبل الوجه كأنه لاحظ أن الماء يصلح أم لا. هو ده معناه أن الماء ده صالح للوضوء أم لا. وده طبعا كلام احنا بنقوله، يعني ده كلام احنا بنقوله، ولكن طبعا في أمور تبين أن هذا الماء زي قلنا لو طالما أن الماء لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو صالح للاستعمال سواء للوضوء أو الغسل. طبعا يعني في الكافي قال أن لابد أن الثلاث أوصاف لا يشترط اجتماع الثلاث أوصاف في الماء الطهور. بمعنى إيه؟ لو تغير اللون، لون الماء تغير ولم يتغير الطعم ولم يتغير الريح، فالماء باق على أصل خلقته، فهو طهور أو طهور، يجوز الوضوء والاغتسال به. وإن تغير أصفان يبقى برضو الماء باق على أصل خلقته. لابد أن الثلاث أوصاف مجتمعة تتغير حتى نقول أن هذا الماء لا يصلح للوضوء ولا. وهذا طبعا التغيير بيكون بالإيه؟ بشيء طاهر، بشيء طاهر، بخلاف الماء الايه الذي خالطته نجاسه. فان اثرت فيه النجاسه سواء كان قليلا او كثيرا واثرت فيه النجاسه وغيرت احد الاوصاف، مش لازم يجتمع الثلاثه، غيرت احد الاوصاف الثلاثه، فهذا الماء لا يجوز الوضوء والغسل به. بالنسبه لمسح الراس أجمع العلماء على وجوب مسح الرأس، ولكن اختلفوا في قدر الواجب منهما أو منها. فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعره، أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعره، يعني بيقول لو أنت مسحت على شعرة واحدة تجزئ. ذهب الإمام مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه، يعني استعاب جميع الرأس، استعاب جميع الرأس، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيه؟ كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يعود إلى قفاه ثم يعود إلى المقدمة مرة ثانية. طب لو مسح البعض يجزئه ذلك أم لا؟ يجزئه أم لا؟ يجزئه، ولكن خالف الهدي، خالف الهدي. طبعا الإمام أحمد ومالك وجماعة ذهبوا إلى استعاب جميع الرأس بالمسح، وقالوا أن الاستعاب واجب على الرجل، واجب للرجل، وأن المرأة يجزئها بعض رأسها، المرأة يجزئها بعض رأسها. في مذهب آخر بيقول أن المرأة كالرجل في مسح الرأس، بس إيه؟ لا تمسح ما استرسل من شعرها، يعني لغاية القفة فقط، أما ما استرسل من شعرها فلا يلزمها ذلك، فلا يلزمها ذلك. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال، ما لم يأتي الدليل يخص المرأة دون الرجل أو العكس. الإمام أبو حنيفة في رواية عنه قال ربع الرأس، يجزئ مسح ربع الرأس. واستدلوا الذين قالوا بجواز مسح بعض الرأس، استدلوا بقوله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم، وقالوا أن الباء للتبعيض، يعني ببعض رؤوسكم، وهذا خطأ، وهذا خطأ، أن استعمالات اللغوية الباء كغيرها من الحروف لها استعمالات كثيرة. الباء هنا ليست للتبعيد وإنما هي للإلصاق، للإلصاق. فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم، فيتناول جميع الرأس، يتناول جميع الرأس. ولذلك برضو احنا لو قلنا التيمم قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم، هل يجزي مسح بعض الوجه؟ لا، يعني امسح ايه؟ وجهك كله. فهنا الباء، الباء وامسحوا برؤوسكم يعني بامسحوا جميع رؤوسكم، فالباء للإلصاق. وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم توضح أو تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع الرأس كما ذكرنا، وسيأتي الكلام عنه. هنا بقى كم مرة نمسح الرأس، كم مرة تمسح الرأس في الوضوء؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب الإمام الشافعي إلى أنه يستحب تثليث مسح الرأس، تمسح 3 مرات. واستدل بظاهر رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3، فكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3 معنى ذلك أنه مسح رأسه 3 مرات كما مسح سائر الأعضاء. وأجاب الإمام الشافعي عن أحاديث المسح، إن إحنا بنقول إن المسح مرة واحدة، فهو بيرد على العلماء اللي قالوا إن المسح مرة واحدة، بأن ذلك لبيان الجواز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة لبيان جواز ذلك، لبيان إن هو يجوز إن أمسح رأسي مرة، أمسح رأسي مرة. أخلص دي بس. ذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد والأكثرين إلى أن السنة مرة واحدة لا يزاد عليها، المسح الرأس كم مرة؟ مرة واحدة لا يجوز الزيادة عليها، لأن كل الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه مسح رأسه مرة واحدة. طب لو مسح 3 مرات ها يجزئه؟ نعم يجزئه، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بذلك القدر. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. ماشي ماشي، ناخدها المره الجايه.